هكذا قال سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه. أوصي نفسي أن أقصر في جد ربنا ومولانا سبحانه وتعالى، وأوصي الحاضرين والحاضرات معنا في هذه الحضارة المباركات بجملة الوصايا أبدا لا بد أن تجتهد في هذه الأيام وأن تحرص في هذه الأوقات ولا بد أن تستمسك في هذه الأيام المباركات بعبادة عظيمة جميلة هي عبادة سؤال الله عز وجل القبول، أن أسأل الله أن يبادر على القبول، وهذا الذي ينبغي أن يكون حاسسا في قلوبنا جميعا، فقد كان الأولون يتعبدون الله عز وجل ويستفيدون بطاعته سبحانه وتعالى، ويصيبهم بعد العمل من الخلق والهم ما لا يصيبهم قبل العمل، لأنهم علموا أن الله عز وجل قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لا إله إلا الله، يريد المرء أن يفهم له ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء ما بيدي وما لي، وتقوى الله أعظم استفادا، عباد الله، يقول عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن قبل الله مني ركعتين إني إذا لسعيد، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. تقرؤون عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أنهم إلى ربهم راجعون، قلوبهم وجلة خائفة مشفقة مرتعدة مضطربة. قالت يا رسول الله: أهم الذين يصمون ويطلقون ويصرخون كما قال: لا يمكن، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسابقون. فبارك الله في هذه القضية، فلنكثر من الدعاء أن يتقبل الله عز وجل منا الصيام والقيام وجميع الطعام. فقد ذكر واحد من سبع هذه الأمة عليه رحمة الله عز وجل أن الأولين كانوا يسألون الله تعالى ستة أشهر في بيت رمضان، فإذا بلغوا قولة تبارك وتعالى رمضان سألوا ستة أشهر كاملة أن يتقبله منهم. عباد الله، الثبات الثبات الثبات حتى الثبات، وعلى ربك حتى يأتيك اليقين. رب السماوات والأرض ورب شؤون كل شيء، فبئس القوم لا يعرفون الله تعالى إلا كما ذكر كما ذكرت في خطبة العيد. نعم، قد يقدم بعد من الطاعة، قد ينقص الله العبادة، لكنه لا يتركها ابدا ابدا لا يتركها. احب الاعمال الى الله ادومها واثقلها، فان تركت العبادة بعد رمضان وتحولت الى الانتكاسة عياذا بالله بعد الشهر، فهذا دليل خيبة وخسران والعياذ بالله. الثبات الثبات حتى الثبات، واعلم ربك حتى ياتيك اليقين. وأمرني الصلاة والزكاة لا دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة لا دمت حيا، كما قال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: فعشر أكارم ثم إذا ثبات على الطاعة وإذا استمرار عليها، لدليل طيب إن شاء الله تعالى على أن الله عز وجل قد تقبل منا، فإذا ثبتنا فهذا دليل على القبول بإذن الله سبحانه وتعالى. علامة القبول حسنة الحسنة بعدها، علامة قبول حسنة الحسنة بعدها. ومن أعظم ما أوصي به نفسي وإخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة الطيبات، الإكثار من عبادة الاستغفار، وما أمرهم الاستغفار. نعم، الاستغفار أن تطلب المغفرة من الوحيد الغفار. قد يقول قائل: لكن الذي يقول المغفرة إنما هو العربي، إنما هو المسلم، إنما هو المغفر والمغفر. لا والله، المغفر والمغفر العربي المسلم. نعم، لابد أن يقول المغفرة، وكذلك من كان في الطاعة لابد أن يقول المغفرة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستغفار ثلاثة بعد كل صلاة. كنا في طاعة، بل في طاعة، في صلاة، في دعاء، في قراءة، في تسبيح، في تسبيح، ومع ذلك بعد صلاة مباشرة نستغفر الله تبارك وتعالى. ثلاثة، علمنا ربنا سبحانه وتعالى الاستغفار بعد قيام الليل. تقوم الليل وفي الأخير تستغفر، وبأي حال هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالاسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالاسحار كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل كذلك قال الله جل وعلا في القران ثم تفيض من حيث اخافك كلام لمن؟ لحجاج بيت الله من يمين عبادات كثيره في ايام قليله ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء ثم أفيقوا من حيث أفاق الناس واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وبالتالي فلا بد أن تشترك في هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى في هذه العبادة الجميلة استغفروا الله ذنبا تشكو صغيره رب الجلال إليه بالوجه والعمل مع شخص فتبارك الله وحدثه شخص شوال فبدأ شخص شوال إنه شرط طيب مبارك يكفي شرفا أنه أول أشهر الحج والله عز وجل قال الحج أشهر معلومات والأشهر معلومات شوال ذو القعدة وذو الحجة بداية مدينة شوال أول يوم من شوال بدأ أشهر الحج مع ذلك أنه يستطيع العبد أن يحرم اليوم بالحج ويبقى محرما إلى غاية يوم قوية يوم ثالث من شهر الحجة حينما يدخل الناس في أصولها حينما يدخل الناس في حجها ويمكن لمن أراد أن يحج حجة التمتع أن يعتبر في هذه الابتداء من اليوم يمكنه أن يعتبر ليكون حجه حجة التمتع بإذن الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات بداية من الأشهر هذا اليوم المبارك الأخر الذي نحن فيه الله. ثم إن بعض العلماء استحبوا التواجد في شهر شوال كما كانت تفعل عن شهر كورة رضي الله عنه وأرضاه لأن الناس في الجاهلية كانوا يتشاءمون في شوال تكلمة شوال من الشر لأن الرفع يكون في الرفع البركة صدفة ولذلك كانوا يمتنعون عن كثير من الأعمال لكن هذا الرفع قبل وهذا الاعتقاد مبدل فعن شهر كورة رضي الله عنه تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في شوال فكانت تفتحن عن النساء تقول تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام في شوال فأيهن كانت أحظى مني عنده فكانت أحظى نساء عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أرادت تقبل هذا الاعتقاد الباطل ولذلك نحن أبو العلماء الزواج في شهر شوال ثم إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وأجزاء من شيء في شمال كان كما صنع الزهر الحسنة بعشرة أيام صوم شهر رمضان بعشرة عشرة أشهر أو شهر ستة أيام بعشرة ستة يوم بعد ذلك شهر كل أن حولها الأمية بعد ذلك أنك صمت الزهر كلها كأنك صمت الزهر كلها كأنك صمت حياتك كلها في إيدك عز وجل فانقضى رمضان ثم أتبعه بستين شوال كان كفوضة ويذكر خمس الرجل الحسن رحمه تعالى فوائد في هذا الصيام الذي يتبع رمضان مباشرة من دونه أن صيامك يكون كفوض الدهر الأول ثانيا قال ورمضان مثل الصلوات الصلوات مفروضة لا سنة قبلية راتبة قبلية ولا راتبة بعدية وكذلك بالنسبة إلى رمضان تصوم قبله أياما في شعبان كراتبة قبلية وتصوم ستة في شوال كراتبة بعدية حتى تستمر عطاء ثم تريد ثالثا أن قيامك لهذه الست دليل إن شاء الله تعالى قيامك لهذه الستة دليل إن شاء الله تعالى على أنك قد تقبل تعمل وقد تقبل صيامك بإذن الله تعالى كما ذكرنا لكم آنفا في قول بعض السلف من الأمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى علامة قبول حسنة أن تحسنوا بعدها والعلم عند ربي تبارك وتعالى والحمد لله الذي هو عليك في مصالحه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أحبة الأحياء فمن الأمور المهمة في ذكر هذه الأوقات أن نتكلم عن قضاء رمضان لمن عليه أيام لم يصومها بسبب مرض بسبب سفر أو وقع بسبب عين أو كذب أو نحو ذلك فلا بد لأحد أن يعجل وأن يبادر بالقضاء، لأن الله تبارك وتعالى قال: سارعوا إلى مغفرة ربكم. لا بد أن يسارع إلى إبراء الذمة من هذا الأمر العظيم. والأفضل أنه لا يصوم الفتة لشوال حتى يقضي ما عليه من الواجب من الفريضة، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي الصحيح المعروف: ولا تقرب إلي عبدي شيئا أحب إلي مما فرضته عليه، ولا يتبعني يتقرب إلي من وجهي حتى أحبه. فالبداية دائما بالفريضة، فمن كان قادما على هذا الأمر فليبدأ بالفريضة وليؤدي بقضاء الفريضة، فإن لم يستطع فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله تعالى، فإن تؤذيها هي أخرى. والمرأة الأفضل لها أن تتم ما عليها من ارتكاب الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرض فرائض أي أكمل عدة الله ثم أتبعه بستين شهرا، الفريضة ثم النافلة. لكن بعض الظروف المرأة تقول: ما أقدرش باش نصوم فرائض مش واجب عليا، وزيد نصوم شهرا ما أقدرش، مع الوقت الفريضة راح يكون شهر شهرا. في هذه الحالة لا نعيش، إذا كانت حالة هكذا بعد الفترة الدنيا مش موال إن شاء الله، مش موال إن شاء الله، لأنه شهور شهر 30 يوم على الواحد راسه مش موال. ليش؟ كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليك الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، يعني كل رمضان جاي إلا في شعبان في شهور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الطاعات وأن يوفقنا لصالح الأعمال، إنه إن ذلك يقال عليه الدنيا والآخرة خير سمع الله